وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ف

صدق الله العظيم.